بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 4053، هذا في الترقيم العام، وفي الترقيم الخاص الحديث ذي الرقم 98، ونبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم. بعض النسخ حتى دخل عليهم أو فيهم، يعني العبارتان متقاربتان. نعم. قال: فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. هذا حديث حسن غريب صحيح. الحمد لله. هذا الحديث وهذه الواقعة التي حصلت من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه تمثل، كما يقول من كتب في أصول التفسير، البيان الصحيح لتفسير الآية. وما ذكره أبو أيوب رضي الله عنه هذا أحد الأوجه التي قيلت في تفسير هذه الآية. وقد روى البخاري رضي الله عنه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: إنها نزلت في النفقة. قال الحافظ ابن حجر: أي في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل. في هذه القصة التي رواها أسلم أبو عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم، يعني كانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا على أسوار القسطنطينية، أنهم كانوا قريبا من أسوار القسطنطينية. قال: فخرج عليهم قبل أن يصلوها صف عظيم من الروم، وخرج من المسلمين مثلهم أو أكثر. ولما قرب التقاء يعني الصفين، حمل رجل من المسلمين على صف الروم، يعني دخل رجل من المسلمين لوحده على صف الروم. وسنقرأ إن شاء الله كلام أهل العلم في يعني دخول الشخص الواحد من المسلمين على يعني صف العدو. المهم يقول أنهم حتى دخل عليهم، وفي بعض النسخ حتى دخل فيهم، فصاح الناس، يعني تكلم الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. شخص واحد يدخل في صف جيش عظيم، ولا شك أن جيش الروم كان أكثر وأعظم من جيش المسلمين. وعلى كل حال هذا رجل واحد دخل في هذا الجيش العظيم، فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية، هذا التأويل يقول كأنه شاع عندكم أن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو أن يدخل الإنسان نفسه في معمعة العدو أو في صف العدو، فيعني هذا يعد فيما يظهر للناس إلقاء باليد إلى التهلكة، وكأن هذا شاع بين الناس. فبين أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الوجه الصحيح فيما يعني فسره رضي الله عنه، وهي تحتمله وتحتمل غيره. قال وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، يعني لما استقر الأمر وعلى شأن الإسلام وكثر، يعني قالوا لو أننا نظرنا قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تكلموا فيما بينهم دون أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. قالوا إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله عز وجل قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. ما ضاع يعني ليس المقصود الضياع يعني أنها انفلتت، وإنما المقصود يعني ما يعني ضعف من إنتاج يعني مزارعهم ومن اتباع مواشيهم ونحو ذلك. قالوا فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة، وانظروا أيها الإخوة، بعض الناس يفسر التهلكة يعني الإنسان يوقع نفسه مثلا في حرب، أو مثلا يلقي بنفسه مثلا في بئر أو في بحر، يعني المهم يعني أنه يهلك نفسه. فبين رضي الله عنه ما هي التهلكة المرادة في الآية، قال فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. هذا أحد الأقوال، ولا شك أنه يعني أن تفسير أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه معتبر هنا في هذه الآية، فإنه يحكي حالهم، ولذلك عده المفسرون من الأقوال المقدمة في تفسير هذه الآية، وأن المراد بالتهلكة هنا الإخلاد إلى الدنيا والطمأنينة إليها وترك الغزو في سبيل الله عز وجل، ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه التزم هذا وسار عليه، وقال هنا في الحديث أو في هذا الأثر قال فما زال أبو أيوب رضي الله عنه شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. شاخصا في سبيل الله يعني مجاهدا ملازما لراية الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بأرض الروم، كما هو يعني معلوم في سيرته رضي الله عنه وأرضاه. هذا أيها الإخوة كما يقول الشراح كالحافظ بن حجر رحمه الله وغيره إن, إن, إن كلام أبي أيوب الأنصاري نعم مقدم، ومن الأقوال أن المراد بالتهلكة هنا يعني الإخلاد إلى الأرض والاطمئنان إلى الدنيا والعناية بها وترك ما أعد الإنسان له، ومن ذلك في حالهم ترك الغزو والجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا قول. وهناك قول آخر وقد صدره البخاري رحمه الله هنا ونقله عن حذيفة، قال في قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا معنى التهلكة هي ترك الإنفاق في سبيل الله عز وجل. قالوا كيف يعني يفسر التهلكة هنا بأنها ترك الإنفاق؟ قالوا لأن صدر الآية الكلمات التي قبلها تدل على المراد بهذه التهلكة. وقد سبق أيها الإخوة أنني ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن من قواعد الترجيح ومن أصول الاختيار عند المفسرين النظر في سياق الآية وفي سباقها، يعني الآيات التي قبلها وفي لحاقها، يعني الآيات التي بعدها. فهنا في هذه الآية الله جل وعلا ذكر هنا أمر بالإنفاق في سبيله، قال جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله، هذا جزء، والجزء الثاني من الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهنا فسر حذيفة رضي الله عنه، وهذا مذهب جماعة من المفسرين، أن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة المراد به ترك النفقة في سبيل الله، في سبيل الله، في مراض الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الروايات أن المراد ترك النفقة في الإنفاق في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ما يستطيع جاهد يجهز غازيا، ينفق، يتبرع. والنفقة هنا كما قال المفسرون عامة، ترك الإنفاق في سبيل الله على الأيتام، على الفقراء، على المساكين. هذا القول الثاني من الأقوال التي قيلت في هذه الآية. أيضا قيل إن الآية نزلت في التهلكة، في المراد من يذنب، من يعصي الله عز وجل ولا يتوب. يعني الآية عامة. وقد روى الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله وابن المنذر وغيرهما عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه: أرأيت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أهو الرجل يحمل على الكتيبة فيها 1000، يعني كتيبة يعني جيش 1000، وهو يدخل واحد في وسطه، هل هذا هو المراد بالتهلكة هنا في هذه الآية؟ فقال البراء رضي الله عنه: لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول لا توبة لي، يعني أن الشيطان يغلبه ويقول أنت يا فلان ذنوبك لا تغفر وأنت فعلت وفعلت، فيجعل الحقيقة يندم ندما زائدا يحول بينه وبين التوبة. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه أعظم آية في الرجاء. وفي الحديث يا ابن آدم، الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. وفي الجملة التي بعدها: ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالحمد لله باب الرجاء وباب الرحمة وباب التوبة مفتوح، وحتى من الذنب، حتى من الكفر وهو أعظم الذنوب، من تاب منه تاب الله عليه. ألم تعلم كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص: ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ فعلى كل حال الصحيح أيها الإخوة أن الآية عامة تعم ما ذكره أبو أيوب الأنصاري وهو في مقدمة الأقوال التي قيلت في تفسير الآية، ويشمل أيضا ترك النفقة في سبيل الله عز وجل، لأنك الآن تهلك نفسك، تحرم نفسك الخير، وتشمل أيضا من لا يتوب ويرى أن ذنوبه لا تغفر وغير ذلك. المهم أن الآية عامة فيما ذكره المفسرون رحمه الله. بقي لنا كما قلت لكم في أول الحادثة هذه: هل يجوز أن يلقي رجل بنفسه لو حصل في مثل هذا أن يدخل في جيش العدو بمفرده؟ قال أهل العلم: أما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدد فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يفتح حصنا، أو يجرئ المسلمين عليهم ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة فحسن. يعني لو فرضا، وهذا قد حصل في مواقع للمسلمين، أنه يتقدم واحد مثلا في، لأن تعرفون لما يعني قبل أن تبدأ المعركة تكون هناك مبارزة بين المسلمين وبين جيش العدو، فلو تقدم واحد ويثق بنفسه بشجاعته، أو مثلا حصن للعدو وحاول المسلمون ولم يستطيعوا فتحه فألقي عليهم وكسر الباب وفتحه لهم، هذا حصل. فمثل هذا يعني من المقاصد الحسنة، قالوا إن هذا جائز ولا حرج. قال: ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين. على كل حال هذه الأمور يقدرها قائد الجيش، يعني قائد الجيش، قائد المعركة، ويقدر هل يذهب أحد الجنود أو لا يذهب، ما هي المصلحة، ما هي المفسدة، هذا هو الأمر. لكن على كل حال هذا كلام أهل العلم، ولكن كما قلت في التطبيق والواقع هذا الأمر موكول لقائد الجيش، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير. نعم. قال أخبرنا مغيرة وهو ابن مقسم. نعم. عن مجاهد. نعم. مجاهد بن جبر معروف إمام من أئمة التفسير. نعم. قال كعب بن عجرة والذي نفسي رضي الله. نعم. رضي الله عنه والذي نفسي بيده لفي أنزلت هذه الآية ولإياي عانى بها، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وكانت لي وفرة. الحديبية تقال هكذا بالتشديد وتقال بالتخفيف، الحديبية والحديبية والتخفيف أشهر والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال فجعلت الهوى متساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كأن هوام رأسك تؤذيك. قال قلت نعم. قال فاحلق. ونزلت هذه الآية. قال مجاهد الصيام 3 أيام والطعام 6 مساكين والنسك شاة فصاعدا. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه بنحو ذلك. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال هشيم قال حدثنا هشيم عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه بنحو ذلك. نعم هو الترمذي رحمه الله ذكر الآن عدة طرق والحديث على كل حال في الصحيحين وفي غيرهما. نعم نواس هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الرحمن بن الأسبهاني عن عبد الله بن معقل أيضا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على جبهتي أو قال حاجبي فقال أيؤذيك هوامك؟ قال قلت نعم. قال فاحلق رأسك وانسك نسيكة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن لطفه ومن تعامله مع أصحابه أنه كان يتفقد أحوال، وما كان يشغله فلان عن فلان أو كبير عن صغير أو رجل عن امرأة. سبق لنا في حديث عدي بن حاتم وقد استقبله عليه الصلاة والسلام استقبالا شريفا لأنه كان سيدا في قومه، كان لما أخذ بيده وهذا من باب التكريم والتقدير لقيت امرأة معها صبي فتركه عليه الصلاة والسلام زمنا حتى يقضي حاجة المرأة مع الصبي، مع أن قد يقول أحدنا لو قال لها غدا أو بعد كم يوم هذا رجل، أبدا، كان عليه الصلاة والسلام لا يتركه ويزور الناس ويتفقد أحوالهم في الصغير والكبير والغني والفقير، كلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سواسية، مع أنه كان له سياسة وهدي مبارك في التعامل مع الناس وفي معرفة منازلهم صلوات ربي وسلامه عليه. قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه كما قلت هي مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما، وقد ذكر المفسرون رحمهم الله الطرق الكثيرة والروايات المتعددة في ما حصل له في هذا القمل الذي كان يتناثر على وجهه، وجاء مصرحا به في الروايات الأخرى. هنا في الرواية الأولى يقول كعب بن عجرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لفي، يعني في شأني، أنزلت هذه الآية ولإياي عنا بها، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، وهذا معروف كما هو معلوم لديكم في واقعة الحديبية لما حصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوه من الدخول وقد منعوه من دخول مكة وحصل بينهم الصلح بشروطه المعروفة. قال وكانت لي وفرة. الوفرة هو الشعر إذا طال وبلغ شحمة الأذن، شعر الرأس إذا طال وبلغ شحمة الأذن يقال له وفرة. قال فجعلت الهوام، وجاء في الرواية الأخرى أنها القمل، تساقط على وجهي، في الرواية الأخرى على جبهتي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كأن هوام رأسك تؤذيك. قال قلت نعم. وهذا كما قلت يعني من تلطفه عليه الصلاة والسلام ومن زيارته لأصحابه والنظر في أحوالهم. قال قلت نعم. قال فاحلق. الآن سيقع في محظور من محظورات الإحرام، وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن نسك الحج والعمرة نسكان عظيمان، وعلى المحرم ذكرا كان أو أنثى يشتركان في محظورات وينفرد كل أحد منهما بشيء من ذلك. قال أهل العلم ما السبب في هذه المحظورات؟ قالوا لأننا إذا نظرنا في هذه المحظورات سنتكلم عنها الآن، سنذكر أقسامها. قالوا هي إما فيها انشغال عن الحج والعمرة، عن هذه العبادة العظيمة والتي جاء فيها الثواب الجزيل والأجر العظيم من الله تبارك وتعالى، أو أن فيها نوع من الانشغال والترفه. قالوا أيضا في نوع من الترفه والإنسان يخلد إلى الدنيا. لا، أنت الآن دخلت في هذا النسك العظيم، لبيت بالعمرة أو لبيت بالحج، يجب الحقيقة أن تستشعر هذه العبادة العظيمة. ولذلك جعلت هذه المواقيت المكانية، الإنسان يستعد قبل أن يأتي إلى بيت الله الحرام، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. فقالوا إن في مثل قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه سيفعل محظورا محظورات الإحرام، وهو الأخذ من الشعر، سواء أخذ شعر شعرات معدودة أو يحلق رأسه. وهنا قال عليه الصلاة والسلام احلق رأسك، ثم أرشده إلى الكفارة. والمحظورات أيها الإخوة التي في مثل ما صنعه كعب بن عجرة رضي الله عنه خمسة: الأخذ من الشعر، تقليم الأظافر، الطيب، تغطية المحرم الذكر يعني الرجل رأسه ووجهه بملاصق، ونعم هذا هو الرابع، والخامس لبس الرجل المخيط، والمرأة النقاب والقفازين. المرأة نهيت أن تلبس النقاب والقفازين، نهيت أن تلبسهم وعليها أن تخلعهم. فعلى كل حال من وقع في هذه المحظورات الخمس إن كان جاهلا لا شيء عليه، إن كان ناسيا لا شيء عليه، ولكن يترك ما وقع فيه. يعني إذا كان مثلا لبس مخيط وهو جاهل ما يدري عن حكم، أو ناسي، نقول يلا بسرعة اخلع، مثلا لبس السروال ونسيه، أو فنيلة ونسيه، نقول بسرعة اخلعها ولا شيء عليه. هذا إذا كان جاهلا. أو كان ناسيا ما يدري، وكان يعني متوقع أنه سينتهي من كذا، ولكنه مثلا قلم أظفره أو أخذ شعرا ناسيا، نقول لا شيء عليه. لكن لو كان متعمدا، يعني ما بقي لنا حالة التعمد، قالوا إما أن يكون لحاجة وإما أن يكون لغير حاجة. إن كان لحاجة لا إثم عليه وعليه الكفارة. إن كان لحاجة مثل قصة الآن كعب بن عجرة رضي الله عنه، لحاجة عليه الكفارة ولا إثم عليه. مثل مثلا شخص احتاج مثلا أظفرة انكسر، أو يعني ها هذا ومحتاج أن يقصه، نقول يعني هو لا محتاج. أو مثلا احتاج أن يلبس مخيطا مثلا في ليلة مزدلفة، بعض الناس دائما تصير ليلة مزدلفة في العادة في بعض السنوات تكون باردة، فيضطر بعض الناس أنه يلبس مخيط أو أنه يغطي رأسه مثلا. فنقول لحاجة، نقول إذا كان لحاجة تفعلها لا يعني لا إثم عليك، ولكن عليك الكفارة. طيب لو كان متعمدا ولغير حاجة، هذا إنسان متهاون أخذ الطيب وتطيب لغير حاجة وهو متعمد، نقول عليك الإثم، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك الكفارة. يعني في فرق أيها الإخوة بين من له حاجة ومن ليس له حاجة. الذي له حاجة هذا يفعل ما يعني يقع أو يفعل هذه المحظورات ولا إثم عليه، ولكن عليه الكفارة. لكن الذي يتعمد ويفعلها لغير حاجة، نقول هذا آثم، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه الكفارة. والكفارة هنا كما جاء في الآية الكريمة: ففدية من صيام، والصيام جاء بيانه أنه ثلاثة أيام، ففدية من صيام أو صدقة، والصدقة أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. ولو أنه أطعمهم يعني وجبة كاملة فلا حرج عليه، فهذا أيضا يعني يقوم مقامه. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك هي الذبيحة، النسك الذبيحة. قالوا الإطعام والنسيكة هذا يكون في الحرم، يطعم يعطى لفقراء الحرم، يعني الذبيحة ما تذبحها إذا رجعت لبلدك أو خارج الحرم، لا هذه تكون داخل حدود الحرم. قالوا وكذلك الإطعام يطعم من فقراء الحرم، هذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم. أما الصيام 3 أيام فلا حرج، يصوم سواء في الحرم أو إذا رجع إلى أهله لا حرج. إذن أيها الإخوة هذه الكفارة وقد جاء بيانها، وهذا من بيان السنة للقرآن، لأن في القرآن ما جاء ففدية من صيام، لا ندري كم عدد الصيام، الصيام جاء بيانه في السنة 3 أيام، ففدية من صيام أو صدقة لا ندري كم الصدقة، جاء بيانها في السنة أنها إطعام 6 مساكين. كذلك النسيكة يعني واضحة أن المراد ذبح شاة، ذبح شاة. هذا أيها الإخوة في هذه المحظورات 5. بقي لنا من المحظورات هذه عدها تفصيل قتل الصيد، هذا يجب أن يكون مثله أو يعني فيما يعني بينه أهل العلم، أو أن يطعم مكان قيمته إلى آخره. كذلك عقد النكاح والخطبة كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذه كلها. كذلك المباشرة، مباشرة الرجل امرأته، وأعظم من ذلك الجماع. فهذه أيها الإخوة 9 محظورات، هذه 4 الباقية هذه لا ليست فيها الكفارة المذكورة في حديث كعب، هذه لها تفاصيل ولها كلام من ابتلي به فيسأل أهل العلم، لكن هذه الكفارة في 5 التي ذكرتها آنفا، وهي أخذ الشعر وتقليم الأظافر والطيب وتغطية المحرم الرجل رأسه وجهه بملاصق، ولبس الذكر الرجل يعني قصدي المخيط، والمرأة النقاب أو القفازين. من وقع في هذه عامدا فإن عليه الكفارة 1 من هذه 3، إن كان لحاجة فلا إثم عليه، وإن كان لغير حاجة فعليه الإثم والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الروايات الأخرى، نعم في الرواية الثانية أنه جاء وهو يوقد نارا، أو أنه كان يوقد تحت قدر له، والقمل قال يتناثر على جبهتي أو على حاجبي، قال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم، قال فاحلق رأسك، إلى آخر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر. يعني الرواية هنا يعني ولا أقول أنها قليلة، يعني كمر يعني سفيان السفيانان يعني يروي أحدهما عن سفيان بن عيينة يروي عن سفيان السفيانان الأئمة هؤلاء، وإذا ذكر انهالت على الشخص يعني آثار كثيرة تروى عنه، ولعلي يعني في هذا المقام الشريف أذكر يعني شيئا يعني عن السفيانين. أما سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فقد ذكر المفسرون أنه كان إذا مر عند قول الله تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون بكى رحمه الله تعالى وقال اللهم اجعلني ممن يعقل عنك، يعني الله جل وعلا ذكر أن من علامة رشدك وفهمك وتفسيرك للقرآن الكريم أن تفهم الأمثال المضروبة في القرآن الكريم. بعض الناس تمر عليه الأمثال والله المستعان كلنا ذاك الرجل، يعني إلا أن يرجع الإنسان ويتفقه، أمثال كثيرة مضروبة في القرآن الكريم، وبعضنا قد يفهمها أصلا حتى وللأسف فهما غير صحيح. ولذلك كان سفيان بن عيينة رحمه الله قالوا كان إذا جاء عند هذه الآية في سورة العنكبوت بكى وقال اللهم اجعلني ممن يعقل عنك. وخير من جمع هذه الأمثال وكتب عنها الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، له كتاب في مجلد بعنوان الأمثال في القرآن، والعلماء تكلموا عن الأمثال، الأمثال المرسلة والأمثال كلام يعني من كتبوا في علوم القرآن تحدثوا عنها، وهناك يعني رسائل علمية الآن ماجستير ودكتوراه كتبت في الأمثال وفي صيغها وأساليبها، بل وهو الأمر المهم في موضوعات هذه الأمثال، يعني الله جل وعلا عندما يذكر هذه الأمثال ما الأهداف منها، ما موضوعاتها، ما أغراضها، لعل الله إن شاء الله ييسر يوما ما نتكلم إن شاء الله عن الأمثال في القرآن الكريم، لأنها أمر مهم جدا. وكما قلت هذا سفيان بن عيينة كان يبكي، وكان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللهم اجعلني ممن يعقل عنك. بعض الناس يظن أن العقل أن الواحد يكون مثلا يعرف بيع وشراء ويعرف ما يعني مثلا الناس، لا يا أخي، العقل الصحيح والفهم الصحيح أن تفهم أمثال القرآن الكريم. والعلم الصحيح كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب لما سأله أي آية معك أعظم، قلت الله ورسوله ثلاثا، ثم قرأ آية الكرسي، ضرب عليه الصلاة والسلام في صدره وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. هذا هو العلم، العلم الصحيح أن تفقه فضائل القرآن، أن تفقه وتعلم فضائل السور، فضائل الآيات، هذا هو العلم. ومن العلم أيضا ما قاله عبد الرحمن ابن أبي بكر المخزومي، مر علينا أثر بالأمس لما تكلم عن أثر عائشة رضي الله عنها، وذكر له كلامه في تفسير آية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره، وإجابته لعروة، قال إن هذا لعلم. هذا هو العلم العظيم، أن تفهم القرآن، تعرف تفسير القرآن، تعرف كلام أهل العلم وتوجيههم في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم الذي يجب أن تتنافس وأن نحرص وأن نهتم من أجله، والله المستعان. أما سفيان الثوري أيضا فالمواقف تنهال على الإنسان كثيرا، ويعني يتذكر الروايات عنه. ومن ذلك أذكر أن رجلا جاء إلى سفيان الثوري رحمه الله وقال يا سفيان أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية رضي الله عنه؟ فقال سفيان والله لغبار خيل معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. نعم، عمر بن عبد العزيز أحد خلفاء بني أمية، وهو ما طالت خلافته سنتين وأشهرا، اطمأن الناس وانتشر العلم وحصل، وكان يعني إماما رحمه الله تعالى في الزهد وفي الورع ويعني إلى آخر. نعم هذا حق، وتسميته بخامس خلفاء الراشدين هذا خطأ وغير صحيح ولا يوافق عليه. نعم له جلالته وله قدر، لكن هو خامس الخلفاء الراشدين، هذا غير صحيح. الخلفاء الراشدون أربعة فقط، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن هذا شيء، وفضل الصحبة أيها الإخوة هذا أمر عظيم، هذا أمر كبير وشريف، هذا لا يقاربه. لو اجتمع الناس كلهم في عباداتهم وفي زهدهم وفي ورعهم لا يصلون مرتبة الصحبة. هذا فضل الصحبة أيها الإخوة عظيم. ولذلك قال لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية نعم في زمانه حصل ما حصل، ولكن معاوية أحد كتاب الوحي، وهو كما يقول بعض أهل العلم خال المؤمنين، وله يعني مواقفه رضي الله عنه وأرضاه، وحصل له ما حصل يعني في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى له فضل الصحبة ومكانتها رضي الله عنه. ولذلك قال له لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. على كل حال السفيانان لهما مقامهما الكبير والعظيم، وأنا أنصح الإخوة جميعا بمراجعة سيرهما والنظر فيهما. وأيضا إذنوا لي أن رجلا أيضا جاء إلى سفيان الثوري فقال يا سفيان حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ سفيان وقال حدثني فلان، قال حدث، وبدأ يأتي بالسند. فقال له هذا الرجل يا سفيان هات الحديث من أعلاه، يعني هات عن أبي هريرة عن أبي سعيد. قال يا فلان الإسناد من الدين، أتستطيع أن ترقى السطح بلا سلم؟ في واحد يقدر يطلع السطح هكذا يعني يقفز قفزة ويطلع؟ لا يستطيع، لابد أن يصعد بدرج حتى يصل. هكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم وأجل وأكبر، لا يمكن أن تصل إليه إلا بالإسناد. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والله الحمد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة، لها أسانيد ورجال، والجرح والتعديل هذا علم قائم والله المستعان. نعم نعود إلى يعني هذا الحديث. أحسن الله إليكم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات أيام منى ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه الثوري هذا حديث حسن صحيح. ورواه شعبة عن بكير بن عطاء ولا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء. الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام هنا الحج عرفات، والرواية المشهورة في الصحيح الحج عرفات، والمراد بهذا أن الوقوف بعرفة هو أحد أركان الحج. أركان الحج أيها الإخوة كما هو معلوم الوقوف يعني بعرفة وطواف الإفاضة والسعي والإحرام. الإحرام يعني ليس الإحرام المقصود يعني من الميقات، هذا واجب، لكن الدخول في النسك. ثم منه كما قلت أيها الإخوة هنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفات، وفي الرواية الأخرى الحج عرفة. وقد جاء في حديث عروة بن مضرس الطائي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدركه في جمع في مزدلفة، قال يا رسول الله إني ما تركت جبلا إلا صعدته وواديا إلا هبطت فيه، فقال عليه الصلاة والسلام من أدرك صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته إلى آخر الحديث. فهنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات. ولا شك أن الوقوف بعرفة هو أحد أركان الحج، والوقوف وهنا سميت عرفة يعني للمعلمة كلام في هذا وليس عليه دليل، منها أن آدم وحواء يعني تاها أو منها الكلام الباطل الحقيقة لا دليل عليه، فتعارفا في ذلك المكان. وقيل إن جبريل عليه السلام جاء إلى إبراهيم عليه السلام وقال يعني عرفه مناسك الحج وقال أعرفت، هذا كله كلام يعني لا دليل عليه ولا يصح. الصحيح أن هذا موقع ومكان يعرف بهذا الاسم، ووقف عليه الصلاة والسلام بعرفة بعد أن زالت الشمس تحول إليها وخطب الناس خطبة عظيمة ثم صلى بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر قصرا، ثم بعد ذلك اشتغل عليه الصلاة والسلام بالدعاء حتى غربت الشمس، ووقف عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم وكان يرفع يديه جعل الصخرات بين يديه وهو متجه إلى القبلة، وكل وقته هو يدعو. كان إذا سقط زمام ناقته يعني أخذه بيد واليد الثانية يعني مرتفعة، وهذا يوم عظيم ولا شك، فيه تغفر الزلات وفيه ترفع الدرجات وفيه تسكب العبرات. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني مدار الحج على موقع على وقفة عرفة. من فاته الوقوف بعرفة يعني من طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد فاته الحج، ويحول إحرامه إلى عمرة كما قال أهل العلم. لنفرض أن الإنسان مثلا أحرم وضاع ما دخل عرفة أبدا وأذن الفجر وعليه إحرام ويحوله إلى عمرة، وعليه عد أحكام وأمور أخرى ذكرها له. لكن المقصود إذا طلع الفجر وهو لم يقف بعرفة فقد فاته الحج تلك السنة. هنا قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ولما غربت الشمس دفع عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة. لكن لو أن إنسان ما دخل عرفة إلا بعد الغروب، ولو جاءها في النهار خلاص يزدلف مع الناس ويدفع منها بعد أن تغرب الشمس، لكن لو جاء مثلا ما استطاع أن يدخل إلا بعد المغرب أو بعد العشاء يجلس فيها ساعة ساعتين ثم يذهب ويدرك الناس في مزدلفة هنا قال عليه الصلاة والسلام أيام منى ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. المقصود هي الأيام المعدودات، هي الأيام المعدودات وليس فيها يوم النحر أيها الإخوة، لأن لو كان يدخل، وهذا إجماع من العلماء أن يوم النحر لا يدخل في الأيام المعدودات، وإلا كان يعني الناس ينفرون في اليوم الحادي عشر، ليس كذلك؟ الله قال هنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. كان يجلس مثلا يقول أنا جلست يوم النحر العاشر والحادي عشر ثم يدفع، وهذا غير صحيح، هذا محل إجماع من أهل العلم أن يوم النحر هذا يوم مستقل وهو يوم الحج الأكبر، هذا يوم مستقل، لكن الأيام المعدودات والتي فيها مبيت الحجاج في منى وفيها رمي الجمار إلى آخره، هذا هو المقصود، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والله جل وعلا هنا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، من أراد أن يتعجل وينصرف اليوم الثاني عشر ولكن قبل غروب الشمس فالحمد لله ينصرف، ومن تأخر فلا إثم عليه. قد بعض الناس يفهم هذه الآية، وهذا فهم قد نبه عليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره يعني ممن سبق، لكن يؤكد على هذا الشيخ الشنقيطي في تفسير أضواء البيان، يقول إن بعض الناس فهم في قول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ظنوا أن لمن اتقى مرتبطة بمن تأخر، وأن من تعجل لا نصيب له من هذه التقوى. فقال رحمه الله هذا فهم غير صحيح، والصواب أن المشركين كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في مسألة الانصراف من منى، فمنهم من ينصرف مبكرا فيلام ويتكلم عليه، ومنهم من يتأخر والذين تعجلوا يلومونهم ويتكلمون عليه. فالله جل وعلا بيّن هنا أن من تعجل في يومين أراد أن ينصرف في اليوم الثاني عشر لا إثم عليه، وأن من بقي إلى اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، مع أن السنة دلت على أن البقاء أفضل لأمور: أولا أن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لرسول عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل والأكمل، هذا واضح أيها الأخوة. الأمر الثاني أن بقاء الحاج إلى اليوم الثالث عشر يكسب زيادة عبادات، ومنها المبيت في منى، ومنها رمي الجمار، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، مع ما يكون في تلك الأيام من التكبير ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن من يبقى إلى اليوم الثالث عشر هذا أفضل ممن يعني ينصرف، لكن ربط التقوى بمن يبقى وأن الذي يتعجل لا نصيب له من التقوى لمن اتقى، هذا يقول الشيخ رحمه الله، وهذا قد قاله أيضا المفسرون إن هذا فهم غير صحيح، فهم غير صحيح. التقوى نعم مع العبد أينما كان سواء تعجل أو تأخر، وأنه من تعجل هذا جاء في ذلك يعني توجيه من الله سبحانه وتعالى، ومن تأخر جاء فيه أيضا توجيه، والتقوى مرتبطة بهذا وهذا، وإن كان التأخر أفضل فهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لرسول عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل والأكمل، والله المستعان. هنا في ختام الحديث قال عليه الصلاة والسلام ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، نعم هذا بين واضح أن من أدرك عرفة وقف في عرفة حتى لو قبل الفجر بنصف ساعة بساعة، حتى لو فاته الوقوف بمزدلفة عليه دم لأنه ترك واجب، المهم بس يدرك الوقوف بعرفة، المهم أيها الإخوة أن يدرك الوقوف بعرفة. ويعني لا شك أن يعني من يأتي في النهار ويغتنم ذلك اليوم الذي يباهي الله جل وعلا فيه أهل الأرض أهل السماء، فيقول لملائكته انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر منه في يوم عرفة إلا ما كان في يوم بدر لما يرى من تنزل الرحمات. هذا يوم عظيم، وهذا اليوم أيها الإخوة يجب على المسلم الحقيقة أن يحسن الرجاء في الله سبحانه، أن يعظم الرجاء وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى فقال يا أبا حازم من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي في يوم عرفة؟ الناس في بكاء وتضرع. قال أشقى أهل هذا الموقف من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. أعوذ بالله، الذي يبلغ في سوء الظن والتشاؤم والتضايق أن الله لا يغفر لهؤلاء، هذا هو أشقى شخص في هذا الموقف العظيم. الإنسان يحسن الظن ويعظم التفاؤل ويصدق في رجاء الله سبحانه وتعالى، هنا تسكب العبرات، هنا ينفق المال، هنا تبذل الطاعات، هنا يكون صدق اللجأ مع الله سبحانه وتعالى، هنا وهنا يجب. ولذلك يعني ذكروا هذا، ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، وذكر والله أحوال السلف عظيمة في ذلك اليوم. قال كان بعض السلف يجمعون العبيد والأرقاء في ذلك اليوم، فلان يأتي بعبد وفلان برقيق، يجمعون أرقاءهم ثم يعتقونهم في صعيد عرفة، ثم يقوم خطيبهم فيقول اللهم هؤلاء عبيدك أعتقوا عبيدك، والناس كلهم عبيد لله عز وجل، هؤلاء أعتقوا عبيدك اللهم فأعتق رقابنا من النار. قال الراوي فيضج أهل الموقف بالبكاء. فهذا يوم عظيم أيها الإخوة، الإنسان يبذل الخير، والذي عاد لا يتيسر له الحج اللهم لك الحمد، له الصيام وفضله معلوم ومشهور ولله الحمد. فالحاج وغير الحاج كل على خير إن شاء الله تعالى، وإن كان الحج لا شك أنه في فضل عظيم، وهيئ الله له هذا الحج، يسأل الله تبارك وتعالى القبول. على كل حال أيها الإخوة، هذا نهاية موقف الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر. إذا طلع الفجر انتهى الحج وانتهى الوقوف بعرفة، ومن فاته وقد أحرم يحول حجه إلى عمرة، يحولها إلى عمرة ويقبلها، إلى آخر ما يذكره أهل العلم في هذا الصدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا حديث حسن. حدثنا عبد بن حميد الحمد لله، هذا الحديث صحيح وقد رواه الشيخان وغيرهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره أن يعني قولين منسوبين إلى السلف رحمه الله. القول الأول أن المراد بالرجل هنا هو الكافر الذي يخاصم ويجادل في الله بغير حق، ينكر أمر الباعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، من مثل هذا حاله وغير ذلك، هذا قيل إنها في الكافر. والقول الثاني أنها عامة في الكافر وفي غيره. قال الحافظ بن حجر وهذا هو المعتمد، فهو أعم من أن يكون كافرا، بل قد يكون مسلما، لأن كثرة الخصام تفضي في الغالب إلى ما يذم صاحبه من اللدد والخصومة، أو ما يصرف الناس ويحرص عليه من الحق إلى الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. فبعض الناس أيها الإخوة مبتلى ولا شك بالخصومة والجدل، ولا شك أن الخصومة والجدل على مراتب، أعظمها الخصومة في دين الله عز وجل، إنكار ما مثلا دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، أو المجادلة بغير علم، أو يعني ما لا شك أن مثل هذا ولا شك أعظم وأشنع، قد الإنسان كون يرد عاد الأدلة من الكتاب والسنة هذا أمر خطير، لكننا نتكلم أن الأمر يشمل غير ذلك، حتى يعني مجادلة الإنسان وخصومته حتى في أمور الدنيا في أمور الحياة. الإنسان يتعود اللين والسهولة، يتقبل الحق، الحكمة ضالة المؤمن، متى ما وجدها فهو أحق بها. الله جل وعلا ذكر حتى هذا في مقام الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال أهل العلم الجدال في الحج يحتمل أمرين، الأمر الأول المجادلة في أحكام الحج مع وضوح، بعض الناس يجادل مع أنه يعرف هذا واضح أن هذا ركن وهذا واجب، إلا بعض الناس لا يجاهد، وهذا لا يجوز. الأمر الثاني إشغال الناس في رحلة الحج بالمجادلة التي لا فائدة منها. يعني بعض الناس مثلا وقفت الحافلة في مكان، ليه نوقف؟ تقدم، تأخر، الأكل تأخر، دائم جدل، دائم خصومة. يا أخي الناس لا يرغبون في مثل هذا الشخص، ولا يحبون الحديث معه. وصدق عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله الألد، كما يعني قال أهل العلم، هذا أفعل تفضيل من اللدد، وهو كثرة الخصومة. بل بينه عليه الصلاة والسلام وأكد عليه، قال: الخصم. والخصم كما قال أهل الغريب معناه كثير الخصومة، يعني أنه صاحب جدل وصاحب نقاش وكلام باطل، ثم هو أيضا كثير الخصومة. والجدل أيها الإخوة، حتى في القرآن الكريم الجدل لا خير فيه، وما ذكر الجدل في القرآن إلا في المواقف التي يعني يمدح فيها أو يحتاج إليها. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن الجدال كذات الجدال هذا أمر لا يعني لا يرغب فيه، بل يحذر منه وينهى عنه. لكن إذا احتيج إليه إنسان يجادل يعني أهل الباطل، يقارعهم بالحجة، يبين لهم الحق، نقول هذا صحيح. لكن المجادلة عموما هذه منهي عنها في دين الله عز وجل، هذا في أصله وفي شريعته، فضلا حتى بين الناس. فالإنسان أيها الإخوة من يبتلي بهذه الصفة، وهي صفة المجادلة والخصومة ومحاولة إقناع الناس، نسأل الله العافية، بالباطل، يعني يعالج نفسه ويتذكر أن هذا بغيض إلى الله عز وجل. وهل يرغب الإنسان أن يقع في فعل يبغضه عند الله تبارك وتعالى؟ لا والله، حاشا وكفى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والحديث كما قلت رواه الشيخان وغيرهما. لعلنا نتوقف يعني عند حديث أنس رضي الله عنه، وأيضا جاء في رواية أخرى في قصة اليهود، وقبل ذلك يعني موقفهم مع المرأة الحائض، وفيهم نزل قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ودرسنا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى في هذا المكان. أيها الإخوة، في هذا الدرس ولله الحمد عندنا مجموعة يسمونها الناس الآن جروب، ولكن حنا نسميها باللغة العربية، نحاول دائما نتكلم باللغة العربية، مجموعة لهذا الدرس بعنوان حلقة التفسير في المسجد النبوي. من يرغب يسجل في هذه المجموعة حتى يعرف مواعيد الدروس، هذا أولا. ثانيا، من فاته الدرس مثلا يستطيع إما أن يراجع موقع منارة الحرمين الشريفين، أو يراجع هذه المجموعة سيجد الدرس، يعني بعد يوم أو يومين ينزل الدرس. الأمر الثالث، قد يكون هناك مثلا كتاب أو شيء مثلا يحضر ويكون فيه نسخ وتوزع. الأمر الرابع وهو مهم جدا، أن بعض الطلاب يطلب مني أن أكتب له توصية علمية لمواصلة مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وأنا مستعد، يعني نحن نعيد ونشجع على مواصلة الدراسات العليا، لكن صعب أنني أكتب لشخص وأنا يعني لا أعرف، فكون يعني يحضر معنا الدرس ويعني أعرفه ومنتظم، فأنا على تم استعداد. نحن يعني نشد من أزر ونعين الحقيقة من يرغب مواصلة الدراسات العليا، سواء هنا مثلا في الجامعة الإسلامية أو في مكة جامعة أم القرى أو في أي مكان، هناك ما يسمى بالتوصية العلمية، على أتم استعداد من باب التشجيع والإعانة. كما أنني أيضا مستعد من عنده مثلا مخطط في الماجستير أو الدكتوراه أيضا، ويرغب استشارة أو إعانة أو مثلا توجيه إلى بعض المصادر والمراجع في التخصص الذي نحن فيه وهو الدراسات القرآنية، يعني في التفسير، مناهج المفسرين، القراءات، توجيه القراءات، الدراسات القرآنية المعاصرة، في مثل هذا. فتسجيلك في مثل هذا يعطيك تصور عن مثل هذه، وهذا أو هذه المجموعة لا يسمح فيها بأي إنسان يكتب تهنئة أو أذكار أو سلام أو أدعية، لا، ما فيه إلا الدرس فقط والإعلان عنه، عشان ما يعني نتوسع ويضيع الفائدة. لا، هو هذه المجموعة خاصة بالدرس، تنزل فيها الدروس، هذا رقم واحد. ورقم اثنين، يعلن عن الدرس، لأن بعض الأحيان قد يكون بعض الأحيان عن بعد، يعني مثلا الأسبوع القادم ستكون الدروس الثلاثة كلها عن بعد، سنعلن هذا إن شاء الله في المجموعة وفي منارة الحرمين الشريفين. فمن لديه رغبة يسجل عند الأخ عبد الله الذي يقرأ علينا في الدرس. التسجيل بعد نهاية الدرس تأتي وتعطيه اسمك ورقم جوالك وهو يضيفه في هذه المجموعة، بحيث كما قلت من فاته الدرس سيجده في هذه المجموعة منزلا، وهذا هو المهم عندنا الحقيقة، مع ما يكون من الفوائد الأخرى التي نذكرها. هذا يقول، يسأل، يقول عندي نخل حصدته، اقتنيت بعض التمر وبعضه تصدقت به وبعضه أهديته، هل في الذي تصدقت أو أهديت، ما أدري يعني هل، بس كفي كلام مشطوب. على كل حال إذا كان فيه الزكاة وجبت فيه الزكاة فيجب أن تؤدي فيه الزكاة، بعد ذلك يعني تهدي وتتصدق منه، لكن إذا كان فيه الزكاة فلا بد. وهذا قد نبه عليه المشايخ، وأذكر في هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد لله الحمد انتشرت هذه الفتوى أن بعض الناس يتساهل في أمر زكاة التمر، انظر فيما عندك ويعني أدي زكاته، ما تريد تتصدق تهدي بعد ذلك، يعني هذا الأمر راجع إليك. هذا يقول يزعم بعض الناس أن ضمير هو في قل هو الله أحد يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا التفسير صحيح؟ هذا تفسير باطل، هو هذا الضمير يرجع إلى الله عز وجل، هو الله أحد، قل هو الله أحد. ويعني ما روي عن عمر رضي الله عنه سبق ذكرناه في مر علينا أثر في سنن أبي داود، أن كان يقرأ هو الله أحد، يعني هذا أولا يحتاج إلى إثبات إسناد صحته إلى عمر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لو صح عن عمر فهذا محمول على أنه من الأحرف السبعة، وقد استقر الأمر على قل هو الله أحد، لكن هو الضمير هذا لا يرجع إلا إلى الله تبارك وتعالى، هو الله أحد، قل هو الله أحد، يعني هذا التفسير باطل وليس له أصل ولا يصح. هذا أمر. في أسئلة؟ لا. طيب، هنا أحدهم أيضا يعني قد سأل من قبل، يقول هل هناك علاقة بين استقرار الأمن وثباته والنتاج العلمي تدريسا أو تأليفا؟ أقول نعم، بينهما تلازم وترابط. وأنا قد ذكرت فيما مضى أيها الإخوة يعني آثار نعمة الأمن والاستقرار، يعني يطمئن الناس على أنفسهم وعلى دمائهم، يقيمون شعائر الله عز وجل وإلى آخره. ومن ذلك أيها الإخوة ازدهار العلوم والتأليف وانتشار المدارس، يعني أنت مثلا لو نظرت مثلا في التاريخ الإسلامي، انظر مثلا، أضرب لك مثال مثلا بالخلافة العباسية، الدولة العباسية، كم كان هناك من الاستقرار والتأليف، وبخاصة من سنة 132 إلى سنة 232. بعد ذلك بدأت عاد السلاجقة والبويهيين ومن بعدهم، حتى سقطت الخلافة العباسية سنة 656 للهجرة، انفرط العقد، والعلماء الذي قتل والذي هاجر والذي ذهبوا إلى الشام والذين ذهبوا إلى مصر، ومنهم كذلك من كانوا في الدولة الأموية في الأندلس، جاء بعدهم من المرابطين والموحدين. بعد ذلك لما سقطت ذهب العلماء وانتقلوا وضعف، لكن كان العلم على أوجه وعلى قوته وعلى تأليفه في تلك القرون، لما سقطت انتقل العلماء، ومنهم مثلا نحن نذكر في باب التفسير وقد تكلمت عنه أبو حيان صاحب تفسير البحر المحيط، انتقل بعد ذلك إلى القاهرة واستقر به الأمر هناك، وقف في المغرب ثم ذهب إلى تونس ثم استقر به المقام في القاهرة. فأنا قصدي أيها الإخوة لا شك أن استقرار الأمن وثباته مما يعين على انتشار يعني مجالس العلم ويعين على التأليف وعلى يعني التصنيف ونشر العلم بين الناس. لكن إذا كان الناس لا يأملون على أنفسهم فأنى لهم ذلك، والله المستعان. الحمد لله. سألني أحد الإخوة، يقول إنه في قراءته لكتاب معاني القرآن للنحاس، وهو من الكتب التي طبعتها جامعة أم القرى في مكة، قال إنه يقول في بعض المواضع أو في كثير من المواضع قال أبو إسحاق قال أبو العباس، فمن يقصد بهذين الرجلين؟ أما أبو إسحاق فيريد به الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج صاحب كتاب معاني القرآن وإعرابه. وإذا قيل قال أبو إسحاق هذا هو الزجاج، يعني هذه كنيته مشهورة، وأيضا دائما يطلقها عليه القرطبي رحمه الله أبو حيان، إذا قيل قال أبو إسحاق فهو الزجاج صاحب معاني القرآن وإعرابه. أما أبو العباس فإنه يريد به هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، وقد يطلق أبو العباس على ثعلب وهو أحمد بن يحيى ثعلب، لكن المشهور في الكتب إذا أرادوا المبرد قالوا قال أبو العباس. والمبرد إمام من أئمة النحو البصري، من المدرسة البصرية في النحو، له كتاب المقتضب في النحو وله كتاب كامل في اللغة والأدب وغير ذلك. فهذان ترجمتان أو هذان علمان يرد ذكرهما عند النحاس وعند غيره. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم برحمتك وإحسانك وجودك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء القادم في هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.